لا ينبغي لمسلم يعني يريد الله عز وجل ويريد الدار الآخرة أن يشتري دنياه أو أن يبيع آخرته بدنيا غيره، أن يبيع آخرته بدنيا غيره. نحن ليس لنا مصلحة، أي مصلحة في أن نبعد الحكم بالكفر عن أناس يستحقونه، وإنما كلامنا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كلامنا ودفاعنا حتى لا ينسب إلى الشريعة ما هي براءتنا، هذا هدفنا. يعني احنا بنتكلم في هذه القضايا بنبين عقيدة أهل السنة والجماعة، فكون ان بعض الناس تتجن على عقيدة أهل السنة والجماعة يتجنون عليها فيكذبون على الله تبارك وتعالى، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على سلف الأمة الصالح، فحينئذ نحن نبين العقيدة، فليس كلامنا هنا يكون في معلوم كل واحد من المتبعين سواء بالحضور أو عن طريق أشرطة أو غير ذلك، ليعلم الشيء الغائب. ليس لنا مصلحة في الدفاع عن فلان معين، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى. فإن قال الدين بكفر أحد فنقوله، وإن قال الدين بعدم كفر أحد فإننا لا يسعنا إلا ما أمرنا به ربنا وثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو منهجنا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن قضية الكلام في عدم التكفير بتغضب كثيرا من الناس، لأن الناس تجد الإنسان لسه داخل المسجد بيصلي، أول شيء يلقنونه إياه تكفير الحاكم، والناس بطبيعتها مثل كده، الناس مثلك كده على التكفير. لو جيت تسأل رجل من رجال قبل في الشارع وجيت تقول له أيوة أعرف مش كفار لأنه العمل فينا وسوى، ده شيء والدين شيء آخر. القضية ليست قضية حماس، ليست قضية عواطف، ليست قضية إنه ظلمك، ليست قضية إنه أكل مالك، ليست القضية قضية كفر وخرج من الملة أم لا، هذه القضية التي انتدبنا انفسنا لبيانها بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، عشان يبقى الامر واضح امام الكافرين. قل ان احنا بنقول لا نكفر الا بوجود ادلة يقينية على التكفير، مش معناه ان انا بقول ان بيحكمني عمر بن الخطاب او بقول ان اللي بيحكمني من العشرة المبشرين بالجنة، ابدا. احنا بنتكلم عن حكم الشرع في هذه القضية، فتنحكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بما أنزل الله، وإلا لو أخذتنا الأهواء وأخذتنا العواطف وأخذنا الحماس فإننا نحن تنحكم بغير ما أنزل الله. هي دي القضية، القضية إما أن نحكم بما أنزل الله، وإما تتنقع فيما نعيب به على الآخر. هذه هي القضية، يعني كده في الأول كتوطئة وكتمهيد بين يدي حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. اي اخ مع ورقه او مع كلام لاحد من العلماء المعاصرين او لاشباه العلماء يخليه في الاخر هنرد على السؤال في النهايه، بس نمشي بالموضوع واحده واحده بمشيئه الله تعالى. طبعا انتوا لسه جايين الان حاضرين من دروس ضوابط التكفير، يعني احنا لسه خارجين من باب ضوابط التكفير، تمام؟ يبقى حتى ولو سبب بنبقى المطالبة العلم اللي تعلمت ضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة لنفرض جدلا ان الحكم بغير ما انزل الله ليس فيه الا قول واحد الا وهو التكفير المخرج من الملة، متى يكفر من وقع فيه؟ اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا الامر تختلف فيه، المخالف فيه ما يرفعش فيه، يتوب الى الله سبحانه وتعالى لانه قال فمن اجاهد بالسنة والجماعة. واضح يا اخوان؟ يعني احنا قبل ما نفتح دلوقتي علشان ما ننساش، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ان كان الحكم بغير ما انزل الله كفر مخرج من الملة يقينا وقول واحد، ان كان مجرد الحكم بغير ما انزل الله يكفر صاحبه، ماذا يفعل؟ كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ابدا. يبقى هذا الكلام لابد وان يكون من معتقداتكم،

ربا لكتاب رب لكتاب يعني رب اعتراف على كتاب الله. وقال عكرمة ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به جاحدا فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسد. نقله القاضي في تفسيره وقال وهذا قول ابن عباس ايضا بعد ان نقل قول عكرمة قال وهذا قول ابن عباس هذا قول ابن عباس ايضا وهو اختيار الزجاج الامام الزجاج من ائمه التفسير واللغه. قال القاضي في تفسيره قال جماعه من المفسرين ان الايات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لان المسلم وان ارتكب كبيره لا يقال انه كافر لان الحكم بغير ما انزل الله عند المسلمين كبيره فلا يقال انه كافر. وهذا قول ابن عباس وقتاده والضحاك ويدل على صحه هذا القول ما روي عن البراء بن عازب اللي هو سبب ايه نزول الايه وسنذكره ان شاء الله تعالى مره اخرى. يبقى هذا الكلام في من يعني قال بعض اهل العلم نزلت في الكفار ونزلت في من في من غير حكم الله من اليهود من الاعراف فالصحيح باليهود. قالوا لان المسلم وان ارتكب كبيره لا يقال انه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحه هذا القول ما روي عن البراء بن عازب عن الاخر قبلين باليهود. طبعا هذا الكلام احنا بيناه المره اللي فاتت وسنبينه وسنزيد كبيانه لاننا نريد ان نخرج من هذه الدروس وقد فقهنا تفسير الايه وقد فقهنا اقوال المفسرين وقد علمنا حكم الله تعالى في هذه القضيه. انسى الان اقوال المعاصرين خلينا في تفسير كتاب الله تعالى. واضح؟ لا مش عشان تفهم كتاب ربنا لابد انك انت ترجع لكتب التفسير. لن نترك كتابا من كتب التفسير التي بين ايدينا الا وسنقول قول هؤلاء المفسرين. مش هو ده الطريق يا اخواننا الاسلم؟ مش هو ده طريق اهل العلم؟ بعد الان من شيوخ العصر الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ كل دول اتركهم عليها لا تقليل لشانهم ولكن منهج اهل العلم هكذا بناخذ كلام المتقدمين اولا نفسر كتاب ربنا الايه من كلام الله عز وجل فاللي بيفسرها مين؟ أئمة التفسير. فسنرى إن شاء الله تعالى تفسير الآية رواية وتفسير الآية دراية. يقول شرح المفسرين الطبري نقلنا قوله في المرة السابقة بالتفصيل لكن الآن ننقل رأيه رأي النهائي. يقول وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات في سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال القائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ لان من هنا موصوله وجيء بها في السياق الشرطيه وهي من اعم صيغ العموم. بنقول لينا واللي علينا من اعم صيغ العموم هذا عام كيف جعلته خاصا؟ يقول الخبر ان الله تعالى عم بالخبر لذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين اللي هم مين؟ ها؟ اليهود كانوا جاحدين لحكم الله فأخبرهم عنه أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. تركهم الحكم مش على إطلاقه ولكن على سبيل ما تركوه الوجعون كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. كفر ليه؟ لأنه جعل. قال كما قال ابن عباس

فهو حاكم حاكم بما انزل الله. حاكم بما انزل الله فين بقى؟ اسمع كلام الراوي بيقول انما يشرح كلمه عكرمه يقول اما من عرف بقلبه عرف كونه حكم الله واقر بلسانه كونه حكم الله الا انه اتى بما يضره فهو حاكم بما انزل الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الايه. وهذا هو الجواب الصحيح والله اعلم. عارفين كلامه هنا زي كلام مين؟ زي كلام ابن تيميه وابن القيم في ان الانسان اذا اعتقد وجوب كذا من الامور التي امر الله عز وجل بها ثم لم التزمها قلبا ولم يؤدي ما امر الله به عز وجل فهذا يكون قد اتى بجزء من الواجب. لا نترك الواجب بالكليه بل اتى بجزء من الواجب اللي هو الاصل الايه؟ القلبي. ولكنه لم يفعل بالجوارح. واضح؟ فالانسان اذا التزم حكم تحريم الزنا وذهب، هل هذا الانسان يكون قد انكر حكم الزنا ورفع الحكم على الشارع؟ وانما هذا لم يترك الامر بالكليه او النهي بالكليه بل تحقق بجزء منه اللي هو العمل الايه؟ القلبي. ولذلك الذي يجحد حكم الله يكفر، لكن الذي يعترف به ويقر به ولكنه يتركه هذا على اصول اهل السنه والجماعه فقد اتى كبيره من الايه؟ من الكبائر. ما بيقولش بريء وسيدخل الجنه في اول الكافرين، وانما نقول اتى كبيره من الكبائر. وهذه الكبائر تتفاوت هذه الكبائر فليست كلها بطلا. وقال الحافظ ابن كثير في عمده التفسير صفحه 258 الجزء الرابع في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله قال لانهم جحدوا، ابن كثير برضه، لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعبدا جحود. وقال ها هنا فاولئك هم الظالمون. يبقى الايه الاولى كافرين لانهم ايه؟ جحدوا. اما قوله فاولئك هم الظالمون لانهم لم يمسكوا المظلوم من الظالم في الامر الذي امر الله بالعبد والتسويه بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. اما الامام جمال الدين القاسمي في محاسن التاويل فيقول كفر الحاكم بغير ما انزل الله بقيد مش مطلق يعني بقيد يعني قيد بقيد الاستهانه والجحود له هو الذي نحاه الكثيرون واثروه على عكرمه وابن عباس. واخدين بالكم؟ يبقى لابد من ايه؟ من الحكم ما يكونش مطلق وانما يقيد بقيد ايه؟ ما يجي لك واحد يقول لك من الذي قيد ما اطلقه الله؟ قل له قيده من؟ الراسخون في العلم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا تاويل كتاب الله تبارك وتعالى واعملوا النصوص جميعها. اعملوا جميع النصوص لان من اخذ بهذا الحكم على ظاهره فسيكفر حتما مرتكب الكبيره. لانك لو جئت على انسان وجدته جاء يحكم في قضيه بين الناس بالهوى حكما بغير ما انزل الله انت ملزم لان تكفره لو اخذت بظاهر هذه الايه. والا قد يقول قائل احنا بنتكلمش بنتكلم في التشريع العام بنتكلم في تفسير احكام كل الكلام ده ما بتتعجلش احنا ماشيين واحده واحده في تفسير الايه؟ الايه. لا تتعجل ان شاء الله تعالى. يقول ابن جزيل في تفسيره وقال جماعه هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من اليهود العموم هنا ايه؟ مش في الاطراف لا في اليهود والمسلمين وغيره الا ان الكفر في حق المسلمين كفر معصيه لا يخرجهم عن الايمان. لغايه دلوقتي احنا نقلنا عن 24 مفسر مش كده؟ عن 24 مفسر. وقال القرطبي في الجامع وده الكلام اللي كان نقله مين؟ الامام الشافعي. قال فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيره. وقيل فيه اضمار اي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد

يبقى الاستحلال واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب ومن اعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. ومن لم يحكم بما انزل الله قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهو ظلم اكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فكره غير مستحل له. خالف الشيخ السعدي أحد من السابقين ولا نفس القول؟ السعدي الألوسي رشيد رضا الشنقيطي كل المفسرين على نفس قول ابن عباس. الإمام البغوي وتعرفون الإمام البغوي طبعا إمام كبير من أئمة أهل السنة يقول قال قتادة والضحاك نزلت هذه الآيات الثلاثة في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. يبقى قول قتادة والضحاك إن خرق مين؟ باليهود، لكن من أساء من هذه الأمة فلا يشكر. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله كل هذه الكافرين. وقيل هي على الناس كلهم، يعني للمسلم وللإيه؟ والأهل الكتاب والكفر. وقال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل على الجن، بل اذا فعله فهو به كافر وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر. قال عطاء وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طبعا ينقل اقوال اهل العلم لان الامام البغوي من المفسرين الذين يفسرون به ويستطردون في نقل اقوال اهل العلم. وقال عكرمه معناه من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسد. وسئل أهو أبدغوا لنقلوا وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عزيز صاحب كتاب الحيكة في مناظرته مع بشر المريسي يقول سئل عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم ذلك. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآية. هذا بقى ده حمد آخر. ومن لم يحكم بما أنزل يعني بما هي صيغة عموم ربنا، ما هو بما أنزل بالذي والذي اسم موصول فيه الايه العموم، زي ما جعلتم من للعموم ما ايضا للعموم. ومن لم يحكم بكل ما انزل الله فان حكم بمعطيه فقد خرج من هذه الايه. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. ولذلك الامام الرشيد رضا يقول كلمه غريبه يقول لك ظاهر هذه الايه الذي هو ظاهرها لم يقل به احد قط حتى ولا الخوارج. عارفين هو ظاهرها الذي هو ظاهرها ومن لم يحكم بما انزل الله. انت بتفهم ومن لم يحكم بما انزل الله يبقى حكم بايه؟ بغير ما انزل الله. ومن لم يحكم بما انزل الله ولا بما ولا بغير ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فهمت ولا فهمتش؟ فهمت؟ تصور ومن لم يحكم بما انزل الله يبقى هذا لم يحكم بالذي انزله الله. يبقى انت تفهم انه حكم بايه؟ بغير ما انزل. يقول لك لا، لا حكم بما انزل ولا حكم بغير ما انزل. عكس الايه تحمله صح؟ ما الايه تنطلق ومن لم يحكم بما انزل الله. انا اعتقد ما حكمتش بالجنس في حياتي. واحد لم يحكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله تحمله ولا ما تحملوش. ولذلك قال ظاهرها الذي هو ظاهرها لم يقل في احد القتل للاسف. جاء بعض من نقل هذا الكلام قال اظن ان الشيخ رشيد رضا رحمه الله لا يعتبر خلاف الخوارج. فقلت له سامحك الله انت لم تفهم الشيء، ما تفهمش كلامه الجمله بهذا الاسلوب. تفهم ظاهرها الذي هو ظاهرها لم يقل في احد من المسلمين قط، لا خوارج ولا غير خوارج، لان الساكت اللي لا حكم بما انزل الله ولا حكم بغير ما انزل الله تشمله ولا ما تشملوش؟ تشمله. فهذا خارج كيف أخرجتموه؟ واضح ولا لا؟ ولذلك هذه الآية محتاجة تخصيص. تمام؟ فهو قال عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني لجميع مسألة حكم ببعض فقد أتى بإيه؟ بشيء منه. واضح ولا لا؟ فلا تشمله الآية. واضح؟ أخذها على عموميها. تمام؟ قال: وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني ومن أئمة أهل السنة عن هذه الآيات فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعض، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. أما الإمام السمرقندي، طبعا الشيخ ابن قيم الجوزية نقل هذا الكلام عن ابن الجوزي ونقله كلمة كلمة في كتاب مدارج السالكين، ونقلناه في دروسنا في أول درس تقريبا حينما تكلمنا عن ضوابط التفتيش. أول درس نقلنا قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في نقل هذا الكلام، حتى نقل كلام الإمام عبد العزيز الكناني. أما السمرقندي فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني إذا لم يقر، لم يقر، خلي بالك، ولم يبين، لم يقر، ما أقرش حكم الله أرد ولا لا، يبقى هذا من باب الرد. الزمق شرع من أهل الاعتذار ومن علم الاعتذار، قال: مستهينا به، فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وقف لهم بالعتو في كفرهم. لأن الزمخشري وأمثاله يجعلونه في مرتبة إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. أما الإمام الجرجي القصاب فنقلت كلامه رقم 33 كاملا اللي قرأت عليكم في اللقاء إيه؟ في الماضي. الإمام الجرجي القصاب. وقال الحج بن عبد السلام سلطان العلماء الذي ظلم في عصرنا هذا أعظم ما يكون الظلم. ظلم ظلما شديدا لعز بن عبد السلام، يعتبرون العز بن عبد السلام، حتى جاء للاسف بعض الشباب ممن يظنون انفسهم على الجاده فنقل عن العز بن عبد السلام وكتب عنه في الهامش وفيه نزعه خارجيه. لان الكلام اللي بنسمعه عن العز بن عبد السلام وانكاره على اولياء الامور وما شاكل ذلك جعل بعض الشباب يكتب عنه ويظن عنه ويظن انه عنده لوحه خارجيه، والرجل لم يكن هكذا، لم يكن هكذا، خلوا بالكم. يعني هو العز بن عبد السلام لما وقف امام الحاكم، وقف امام الحاكم لم يكن خطيب مسجد، ولكن الرجل كان من اولياء الامور، كان قاضي القضاء، قاضي القضاء، وقبل الحاكم ما يفرض ضرائب معينه لابد وان يأخذ بفتوى قاضي القضاء ويأخذ إذنه في هذا. فقال له خزانة الدولة، قال ابتلك، قال له: ما انت عندك أمراء، هؤلاء الأمراء المماليك هؤلاء لم يحررهم بيت المال بعد، فكيف يمتلكون ويتملكون؟ إلا أن يباعوا عشان تفتيك، إلا أن يباعوا وإلا أن يفتدوا أنفسهم. ولا الدباء علم مليك وخذهم وحقهم في السوق ونادى عليهم مين يتبعوا مين يشترى، كل هذا كذب. الرجل عارفين زي ايه؟ مثال بسيط جدا، زي لما يجي في هذا العصر مع طبعا الفارق، ويجي مثلا رئيس محكمة النقد او رئيس المحكمة الدستورية العليا في البلاد ويصدر حكما بإلغاء قانون من القوانين، يقول لك ابتعد على الحاكم او خرج على الحاكم، ده بنجد سلطته الرسمية كده. فقال القضاء اللي هو العز بن عبد السلام كان لدى الحاكم او لدى امير البلاد كان بهذه المثابه، هو رجل من اولياء الامور. فالقديم الصديق انه كان رجل واقف على المنبر بيسب الحكام او واقف على المنبر بيعترض عليهم، هذه نزعه خارجيه. لكن الذي كان يفعله العز بن عبد السلام هذه سلطته وهذه نيته التي غول له. تفضل.